كل ما قاله مالك عزوا لعمل أهل المدينة لم ينفرد فيه عن الأئمة الثلاث إلا في هذه الجزئية. وكل ما عزا لعمل أهل المدينة وما سمعت وأحسن ما سمعت وما وجدت وأهل العلم ببلدنا لا بد أن تجد معه إماما من الأئمة الثلاث أو أكثر أو وفاقا عند الجميع. إلا هذه المسألة في كون العبد يتزوج أربعة على ما رجحه انفرد بها عن الأئمة الثلاث. وإذا اعتبرنا الرواية الثانية في الموازية أو غيرها وجدنا القضية عند مالك عنها روايتان، رواية انفرد بها ورواية وافق فيها الجمهور. وإذا جئنا إلى سلف الأمة نجد عمر رضي الله تعالى عنه وعلي رضي الله تعالى عنه وكثيرا من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم متفقون على أن العبد يتزوج اثنتين فقط، حتى ذكر ابن قدامة إجماع الصحابة على ذلك. والقضية لا تخلو من خلاف. الذي يهمنا في ذلك أول أثر يأتي به مالك رحمه الله فيما يتعلق في نكاح العبيد. بدأ بقضية كم يتزوج العبد، قال أربع حرائر إماء، بعضهن حرائر وبعضهن إماء، كل ذلك على السواء. له أن يتزوج الأمة دون خشية عنت لأنها متكافئة معه، وإن رضيت به حرة له أن يتزوجها. إذن على رأي مالك إن قلنا يتزوج أربعة لا وصف ولا قيد ولا شرط، أربع حرائر أربع إماء، بعضهن حرائر وبعضهن إماء، كل ذلك سواء فيما يتزوجه العبد. وإن قلنا على رأي الجمهور زوجتان فقط سواء كانتا حرتين أو كانتا أمتين أو إحداهما حرة والأخرى أمة، كل ذلك سواء. والله تعالى أعلم.